ونخلتها من لا يراك بعين القلب فهو عمي. لو انصف الناس طافوا حول قلعتنا على الرموش وباسوها بكل فمي. يا خيمة اللغة الفصحى ونخلتها من لا يراك بعين القلب فهو عمي. لو انصف الناس طافوا حول قلعتنا على الرموش وباسوها بكل فمي. إنا نحبك بحرا ميتا وصخورا صلبة وزمانا طاعن القدم. إنا نحبك في حليك مبتسما أو نصف مبتسم أو غير مبتسم. والقلم من أول الدهر يجري فيك خير دمي. ففي تراب